القاهرة تقدم. سيداتي آنساتي سادتي، كلمة من القلب. عزيزي المستمع، دقيقة من فضلك. غمض عينيك وامشي بخفة ودلع. هنا إذاعة الشعب، هنا القاهرة. موعد مع مذيعة. الفكرة والإعداد والتقديم رشا أنور. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا وموعد مع مذيع. الليلة هنسهر مع الأستاذ محمد مرعي، رئيس شبكة صوت العرب الأسبق ونائب رئيس الإذاعة الأسبق. أهلا بحضرتك يا فندم، وسعداء جدا بوجود حضرتك معنا الليلة. أهلا بك أستاذ رشا، أنا سعيد أيضا أن أكون يعني أحد الضيوف هذا البرنامج الجميل. انا بتابعه على فكره، يمكن مش سماع لكن بتابع اخباره. هو برنامج اي اذاعه يسعد ان يبقى فيه نافذه في الاذاعه المصريه بتتكلم عن مذيعين مصر. يعني احنا سعداء جدا بحضرتك استاذ محمد مرعي، اسم كبير في عالم الاخراج والاذاعه. حضرتك قدمت العديد والعديد من البرامج ومن المسلسلات، وشاركت في العديد من المهرجانات، تاريخ كبير. يعني لما بنقول استاذ محمد مرعي في الاذاعه المصريه، اسم كده له تاريخ زي ما بيقولوا. اشكرك جدا، يعني ارجو اكون عند حسن ظنك وعند حسن ظن اللي بيسمعونا الان جمهورنا العزيز. وطبعا انا مسيرتي طويله جدا في العمل الاذاعي، عمر طويل جدا من بعد تخرجي من دراسه الادب الانجليزي في كليه الادب جامعة عين شمس. ما زلت حتى رغم ان انا يعني بعدت عن العمل التنفيذي، لكن ما زلت على صلة وثيقة بالراديو، معشوق الاول الحقيقة يعني، وعلى علاقة بكل الاجيال حتى الجديدة الموجودة حاليا في الراديو المصري يعني. صحيح. وعايز اقول لمستمعينا الاعزاء في موعدنا الليله، احنا طبعا في منزل الاستاذ محمد مرعي، منزل مليء بالذكريات. لما بنقول الاستاذ محمد مرعي بنفتكر الاستاذ خالد مرعي، وهو ابن الاستاذ محمد مرعي. طبعا الاستاذ خالد مرعي هو مخرج فيلم عسل اسود. بنفتكر ايضا الاستاذ احمد مرعي الممثل العظيم، بطل مومياء، بطل فيلم المومياء الشهير. يعني اسره فنيه. عايزين نحكي لمستمعينا الاعزاء عن هذه الاسره وعن مشوار حضرتك الفني. هو طبعا بالنسبة للأسرة، هي أسرة ولدت وعاشت في مدينة المحلة الكبرى، ومدينة المحلة الكبرى دي كانت عاصمة مصر الصناعية، وخاصة فيما يتعلق بصناعة النسيج وتجارة القطن كمان، يعني تجارة وصناعة. وأنا البيت بتاعنا إحنا كعائلة كان قريب جدا ملاصق لسوق تجارة القطن. يعني لو أنا موجود في البلكونة مثلا في الدور الثالث في بيتنا، كنت أبص كده أشوف بيسموها الزربية أو الشون، الشونة. الزربية دي في تونس على فكرة يعني لها معنى تاني خالص، لها معنى السجادة. السجاجيد اسمها زرابي، والزربية يعني السجادة في تونس. فكنت بتفرج بشوف بقى تجارة القطن، وازاي القطن يجي من القرى محمل على يا إما الجمال يا إما عربات النقل. احنا أساسا من قرية الدواخلية، كان قطر الدلتا يصلها في 10 دقائق. يعني ايه قطر الدلتا ده؟ كان قطار موجود اياميها، ما اعتقدش الموجود خالص دلوقتي في مصر يعني، وكان قطار صغير شوية مختلف عن القطار العادي اللي احنا عارفينه دلوقتي، وكان بيربط القرى بعضها ببعض بالمدينة المركز الرئيسي لهذه القرى. والدي انا شخصيا ولد طبعا ومنحدر من هذه القرية، كان مثقف جدا وكان قارئ جدا، رغم ان يمكن ما كانش معاه شهادة عليا، ما كان معاه شهادة متوسطة، لكنه كان قارئ وكان مثقفا، لدرجة انه لما اتولد اخويا صلاح مرعي اللي هو يعتبر من اهم مهندسي الديكور السينمائي في مصر رحمة الله عليه، طبعا ليلة مولده وانا كنت صغير، لان انا الاكبر بعد مني احمد مرعي وبعدين صلاح مرعي، كان بيقرأ لجدي انا في كتاب عن تاريخ صلاح الدين الايوبي. فلما اتولد صلاح يعني سماه صلاح، ده صلاح الدين كمان، صلاح الدين يعني مش هو مشهور بصلاح مرعي، لكن في شهادة الميلاد صلاح الدين مرعي بسيوني مرعي، وكلنا اسمينا فيها الازدواجيه دي يعني احمد مركب. مرعي احمد جلال بسيوني مرعي، انا مثلا محمد عز الرجال، ده اسمي انا. ايه ده فعلا اول مره اعرف المعلومه دي. الاسم لوحدي اللي قابلينا على طول، فكان السن قريب وكده. وكان المسؤول عن تدريبنا هو الاذاعي الراحل الكبير العظيم، هو كان كبير المذيعين وقتها، صاحب الحنجره الذهبيه جلال معوض، هو اللي كان بيدربنا. فمين بقى بيتابع الدفعة الجديدة؟ لما بدأوا في الربع الأخير من السنة كده التدريبية بدأ صوتنا يظهر، يظهر في حاجات بسيطة، تقديم غنوة، قراءة موجز، نقول هنا القاهرة، حاجات كده يعني. فبدأ يتابعنا مين بقى؟ الرائد العظيم أحمد سعيد رحمة الله عليه. هو محتاج مذيعين، يعني صوت العرب وقتها كان لسه في البداية، كان مرة عشر أقل من 10 سنين على إنشاؤه، فالعدد اللي فيه محدود، ومحتاج هو يعني يضيع يعمل إضافات جديدة ويجيب عناصر ويجيب كوادر جديدة وكده. كان بيسمعنا فحط عينه على 4 من 7. الأربعة دول هم اللي بيكلمك دلوقتي، وعبد الوهاب قتاية ربنا يديله الصحة والعمر يا رب، زميلي العزيز الحبيب، زميل ودفعتي يعني، فؤاد فهمي رحمة الله عليه، ومكرم البلاسي كان صاحب حنجرة عظيمة أيضا، ده بورسعيدي واخو شاعر كبير من شعراء بورسعيد حقيقة. اخترنا احنا الأربعة، وطلب من المسؤولين في الإذاعة المصرية أن الأربعة دول أنا عاوزهم لصوت العرب، فبعتهم لي. الثلاثة اللي فضلوا في البرنامج العام كان صالح مهران رحمة الله عليه، الصديق العزيز دفعتي برضو، أبو أميمة يعني طبعا. وبعدين كان في صلاح حجازي، وكان حسن شمس ايضا، عمو حسن عمو حسن ده الثلاثه الايه التانيين اللي فضلوا في البرنامج العام. بعد كده راحوا في اماكن اخرى زينا كلنا. فلما قالوا لنا روحوا قابلوا الاستاذ احمد سعيد عاوزكم احنا الاربعه، فلما قابلنا واحد واحد، هو قدامه معلومات عننا. انا طبعا كان اسمي ظهر في البرنامج العام محمد مرعي، فهو قال لي ايه؟ قال لي انت اسمك محمد عز الرجال، طب ده اسم حلو قوي يا ابني، ما تخليه اسمك في صوت العرب. قلت له والله انا يسعدني انفذ تعليماتك استاذ احمد، بس الحقيقه انا عيلتي فلاحين وعيلتي عيله مرعي، فيعني لو قلت محمد عز الرجال يبقى حته مرعي دي مش هتبقى موجوده، فربما ما يبقوش سعداء يعني. فضحك كده قال لي لا خلاص خليك زي ما انت محمد مرعي، خلي عز الرجال دي في الاوراق الرسميه لو خلاص يعني. وصرت بقى صارت العملية بقى، فضلت محمد مرعي حتى الآن يعني. عاشت الأسامي أستاذ محمد. الله يخليك. وبدأت رحلة جميلة في إذاعة صوت العرب، والحقيقة قبل ما نسجل حضرتك حكيت لي عن برامج كثر حضرتك كنت بتقدمها زي تيلي ستار وسندباد وتابع ومايك. وحكيت لي يعني دايما حسيت ان في نوع من الخيال كده في برامج حضرتك، يعني في نوع من الشعرية والخيال والمجهود الكبير جدا اللي كان بيبذل في كل برنامج. فعايز اقول لحضرتك الجانب الخيالي او الشعري ده، ايه رأي حضرتك يعني نستدعيه الان في برنامجنا موعد مع مذيع؟ تتخيل كده حضرتك ممكن ناخد مستمعينا الاعزاء على موجات البرنامج العام ونطير على فين مع الاستاذ محمد مرعي؟ أصغر برنامج قدمته في حياتي وأول برنامج قدمته في حياتي كان مدته دقيقة 60 ثانية، وكان اسمه دقيقة من فضلك، وده قدمته وأنا مذيع صغير خالص في صوت العرب، لدرجة أن إخواننا في الهندسة الإذاعية قالوا لي مش هينفع نسجله على الشرايط، لأن لما يجي الفني يدور عليه ممكن ما يلحقش يوقفه. فأول برنامج يتذاع على اسطوانات زي الاسطوانات اللي عليها الاغاني كده اللي هي الكات اللي بيسموه الكات كده، يبقى مدته دقيقه وبعدين دقيقه، فحط الابره ويبقى ده حاجه. بعد كده بقى الحقيقه انا اشتغلت، بدات حياتي كمذيع عادي زي كل المذيعين، اقرا نشر اخبار وتعليقات فما حبيت ادخل في البرامج، استهواني قوي ان انا بقى مختلف شويه عن البرامج الكلاسيكيه المعهوده المعروفه، المذيع بيستضيف شخصيه ويعمل حوار او يعمل برنامج خاص او يعمل لا. فانا فكرت في اول برنامج يعتمد على الخيال. اولا الخيال ده احد خصائص الإذاعة. الراديو. الراديو صحيح. ده أحد الخصائص المهمة جدا. جزء من تكوين الراديو هو الخيال. صحيح. المستمع بيتخيل لما بيسمع مذيع بيتخيل لابسين. لما يسمع مذيع بيتخيل شكلها إيه، هو مش شايفه. أيوه. وهكذا يعني. كان وقتها ما كانش فيه لا أقمار صناعية ولا قنوات فضائية. كان لسه يعني في ذهن العلماء بيفكروا فيها، لكن ما فيش، مش موجود الكلام ده. كان في أوائل السبعينيات يعني. ففكرت ان انا ايه اتصور ان في مركبة فضاء بتنطلق من صوت العرب منتصف ليل الاثنين زي النهاردة كده، زي ما عاد برنامج كده. بتنطلق هذه المركبة تطير فوق في الفضاء وبتلف العالم وبتنقل الاحداث اللي حصل، احداث حقيقية حدثت بالفعل في نفس الاسبوع، لانه كان برنامج اسبوعي وكان مدته ساعة. كان بيعتمد بقى على ايه، تحويل الاحداث دي برضو بطريقة فيها خيال شوية، ان انا بحولها لدراما، مواقف درامية صغيرة، الحدث ده وسواء حدث علمي او حدث ثقافي او حدث فني او نكتة او حدث فكاهي حصل في مكان ما او في اي مكان في العالم. كان طبعا بياخد وقت خطير جدا الاعداد، اعداده بالذات اعداده صعب جدا، صعب جدا. ان كان بيعتمد على الترجمة، كنت بترجم كل الأحداث اللي بتحصل في نفس الأسبوع من المجلات الأجنبية وحول الترجمات دي لفقرات درامية، ونجيب ممثلين مصريين يمثلوا الشخصيات الحقيقية اللي هي في الأحداث دي، كأن بحط المستمع في نفس المكان ده بس بالعربي يعني. وكان للبرنامج مندوب ظريف جدا، اسمه حتى ظريف، اللي هو مندوب وكالة تلستار للأنباء الفانتاستيك، أنباء الظريفة مندوب ده كان هو الممثل، كان صاعد وقتها محمود التوني رحمة الله عليه، وكان ممثل كوميدي عظيم جدا. ولو حدث فكاهي يتصل بينا ويقول لي تعال، قول له عشان ابعتوا لنا الأجهزة يعني إرسال بتاع، عشان في حدث فكاهي، في حدث فكاهي هتشوفوه دلوقتي بيحصل إيه، وممثلين يعملوا بالظبط الموقف. وكان اللي بيساعدني بقى في الكابينة بتاعة المركبة اللي بتنطلق في نص الليل دي، كانت الممثلة الصاعدة الواعدة وقتها اللي أصبحت نجمة النجوم، صديقتي العزيزة الأستاذة سميرة عبد العزيز، كانت لسه جاية من اسكندرية ولسه ممثلة جديدة وكده وبتاع، فاخترتها تبقى المساعد بتاعي في الكابينة اللي احنا قاعدين فيها في تلستار، وهكذا. ده فكرة البرنامج باختصار يعني. زيه بالظبط او بعدي بقى، بعد ما قدمت حاجة برضو قريبة الشبه بس العكس، بدل الفضاء بقى لا في عمق التاريخ، اللي هو سندباد وتاجعه مايك، وكان بيكتبه الاديب العظيم خير شلبي رحمة الله عليه، وكان وقتها صحفي في مجلة الإذاعة والتلفزيون وقتها، كان صديقي جدا، فتعاوننا سوا في هذا البرنامج. هو عبارة عن رحلة في المكان الواحد عبر أزمنة المختلفة. فمثلا قدمنا حلقة عن خان الخليلي مثلا، من أول فكرة إزاي جت فكرة إنشاء خان الخليلي دي والغاية دلوقتي الحديث دلوقتي بما فيه العصور اللي مرت على خان الخليلي بالزبط. يعني بداية من كونه فكرة لحد أنا حكليك بس عن بدايته كانت إيه، واسمه هو اسمه خان الخليلي. مين الخليلي؟ الخليلي ده كان أحد الأمراء المماليك في وقتها في مصر، وكان راح يحج. لما راح يحج يعني انزعج جدا من حال الفقراء في مكة والمدينة، فلما رجع عاوز يفكر في حاجة يساعد بيها الفقراء دول، فماشي في المقابر الفاطمية المهجورة القديمة، كانت مقابر بس مهجورة، بيتمشى كده هو وصديق له وبيتكلم بيحكي له على الرحلة دي وازاي هو حزين جدا عاوز يعمل حاجة. المهم ولدت فكرة انشاء سوق، يعني خان الخان اللي يعني سوق وحمل اسم هذا الامير، وان العائد من السوق من أو السوق ده التجار بقى كانوا بيجوا من كل حته في الدنيا، الحيوانات بتاع الدواب بتبات لها حظائر موجوده في خان الخليلي، وفي اماكن زي كده محلات كده يقعد فيها التاجر اللي جاي بالبضاعه بتاعته، والعائد اللي جاي من هذا السوق اللي هو خان الخليلي يبقى لصالح فقراء مكة والمدينة. وبعدين ننتقل بقى الى مراحل زمنية اخرى، في سنة كذا حصل كذا. مين برضو اللي اخترته نرميه في الزمن؟ برضو محمود التوني. كان هو الميكروفون بقى، وسميناه ايه ما هو سندباد وتابعه مايك. أي. مايك ده اسم الدلع بتاعه. بتاع مايكروفون. مايكروفون. فكنا نندهله نقول له يا مايك انت فين دلوقتي؟ يقول انا في سنة كذا في الحتة الفلانية بس في نفس المكان. في المقابر المهجورة وماشي انا كده بتلصص لقيت اتنين ماشيين هقرب منهم ونسمع بيك بيقولوا ايه. فنسمع الحدوثة اللي انا حكيتها لك دي بين الامير جهاركس الخليلي وبين صاحبه. اللي هي فكرة نشأة سوق أو خان الخليلي يعني. وهكذا بقى السنوات الأخرى بقى وتطور خان الخليلي لغاية ما وصل إلى ما هو الآن. كان مدته ساعة البرنامج ده برضو زي تلستار وكده. وعلى فكرة برضو في الدراما حتى في المسلسلات الدرامية معظمها كان معتمد على الخيال مختلف شوية. من هذه البرامج تحول المذيع الأستاذ محمد مرعي من مذيع إلى أيضا مخرج درامي، لأن طبعا حضرتك المواقف الدرامية فحضرتك من هنا الخبرة في الإخراج. أنا كنت دارس دراما في الجامعة طبعا، دراما الحديثة ومسرح وكده، فعندي فكرة كويسة عن الدراما. لكن اللي حببني في مهنة الإخراج نفسها واللي فتح لي هذا المجال الجديد فكرة ان البرامج بتاعتي كانت بتعتمد على فقرات تمثيلية، فدخلت المجال ده وحبيته جدا جدا جدا. فبعد كده بقيت اخرج مسلسلات يعني. ومهم قوي فكرة المذيع الشامل لصوت العرب كان بيتميز بيها الحقيقة. كان في اكتر من حد كان عنده الشمولية دي يعني. امين بسيوني رحمة الله عليه استاذنا وحبيبنا وكان رئيس الاتحاد طبعا كده. فكان برضو مذيع قارئ نصر، كان كاتب مسلسلات درامية وكان مخرج مسلسلات درامية، كان عنده الشمولية دي. لأن العدد لما يبقى عندك العدد محدود بمحطة زي صوت العرب يبقى طبيعي جدا الفرد اللي في الكادر اللي فيها لو لقيتي واحد عنده القدرة والموهبة ان هو يبقى متعدد المواهب. واهم حاجة الموهبة مش بس ان هو عشان العدد، لكن لازم يكون موهوب يتفتح له المجال ويتشجع يعني. ومعظم مسلسلات حقيقة اللي خرجتها خدت جوائز في مهرجاننا العظيم اللي توقف. لأتمنى من الله أن يعود يا رب إن شاء الله مهرجان القاهرة الإذاعة والتلفزيون. ده كان حاجة عظيمة طبعاً جدا طبعاً. حقيقة وعدة دورات يعني، أنا أخذت عدة جوائز كذا دورة عن الدراما الإذاعية اللي أخرجتها يعني. أستاذ محمد مرعي، عادة بسأل ضيوفي الأعزاء لو لم تكن مذيعا لوددت أن تكون إيه؟ لو لم أكن مذيعا لوددت أن أكون محاضرا في الجامعة. إن أنا كنت متأثر جدا جدا جدا بأستاذي في جامعة عين شمس اللي درس لنا مادة مودرن دراما أو الدراما الحديثة يعني، اللي هو فيها بقى برنارد شو وهنريك إبسن وغيره. هو كان أساسا مذيعا وكان كبير مذيعين في الإذاعة المصرية، ثم درس في بريطانيا ودرس المسرح الإنجليزي بالذات الدكتوراه بتاعه، ولما رجع كان أستاذ في جامعة عين شمس وكان بيدرس لنا وكان بيحاضر طبعا. أنا كنت معجب بيه جدا، طريقته كمحاضر وبيتكلم مع التلامذة ومع الطلاب يعني معانا وكده. فأنا حبيت الستايل ده الأسلوب ده. حتى لما أنا اشتغلت مدرس في وزارة التربية والتعليم بعد التخرج لمدة بسيطة جدا 6 أشهر لغاية ما نتيجة الإذاعة ظهرت واستقلت من التربية والتعليم. في 6 أشهر دول يعني كنت مستمتع جدا كمعلم لغة إنجليزية، وكنت بحاول أقلد أستاذنا العظيم الراحل علي الراعي رحمة الله عليه الحقيقة يعني. فلو لم أكن أكون مذيع كنت أحب أوي أكون محاضر في الجامعة. جميل جدا. لو وعلى فكرة بعد كده لما سبت العمل التنفيذي في الإذاعة فتح لي المجال برضو، قدرت أدرس. درست في جامعة 6 أكتوبر، درست في جامعة مصر الدولية MIU، درست في معهد تدريب الاذاعه والتلفزيون في دمشق التابع لاتحاد اذاعات الدول العربيه عده دورات. انتوا بتسمعوا دلوقتي موعد مع مذيع مع رشا انور. الأستاذ القدير محمد مرعي، لو انتقلنا الآن لألبوم صور، أول صورة هتكون مع أخو حضرتك الفنان القدير الراحل الأستاذ أحمد مرعي. أفضل صورة كده في ذهن حضرتك جت على بالك تقول لنا عنها إيه؟ كلمة عن أحمد مرعي بصورته وهو بطل الفيلم الروائي القصير مش المومياء اللي هو الفلاح الفصيح. هو أيضا من أعمال المخرج الرائع صديقي الراحل سادي عبد السلام، يعني فنان مبدع، فنان عالمي. فأتصور يعني في ذهني صورة أحمد مرعي وهو لابس فرعوني، ملبسه شادي عبد السلام الفلاح الفصيح ده، الفرعوني القديم ده، وهو بيقول شكاواه ضد الناس اللي خدوا البضاعة بتاعته من على الدابة اللي كانت معاه، وبيشتكي للوالي بقى. كل الفيلم عبارة عن شكاوي موجهة للوالي الفرعوني من الشخص اللي سرق منه حاجته دي، وكان باللغة العربية الفصحى، وهي أعمال شادي كانت باللغة العربية الفصحى، حتى المومياء كان باللغة، الحوار كان باللغة العربية الفصحى. وأنا اللي ترجمت الحوار بتاع، لأن شادي رحمة الله عليه كان يكتب باللغة الإنجليزية لأنه خريج كلية فيكتوريا في اسكندرية ويجيد اللغة الإنجليزية جدا، فكانت أعماله كلها بتكتبها بالإنجليزي. فأنا كنت صديق له طبعا، طريق بأحمد مرعي وصلاح مرعي، وصلاح مرعي تلامذته، صلاح مرعي هو اللي عامل ديكور المومياء يعني. فكنت بروح كتير المكتب عنده في شارع 26 يوليو، بين أصدقاء، فأسند إلي فكرة ترجمة سيناريو بتاع فيلم الفلاح الفصيح اللي هو بينطقه أخي أحمد مرعي اللي هو الفلاح الفصيح. فترجمت يعني الحوار اللي في الفيلم ده ترجمتي أنا، وهو كان دقيق جدا يعني، حتى كنت أقرأ له اللي أنا ترجمته، كان يقعد يتناقش معايا عشان يغير كلمة، تحس في الآخر كأن هو اللي ترجم، كأن اللغة دي هي لغته بس بالفصحى بقى اللي أنا عملتها يعني. كان شادي ده رائع الحقيقة، مبدع في الحكاية دي. فدي صورة بالنسبة لأحمد مرعي. أيضا نفس الحكاية لأحمد مرعي برضو في الموميا، بس في الموميا بقى مش أنا اللي ترجمت الحوار، كان حد تاني صحفي كبير كان ترجمه وقتها قبل كده الحوار، إنما أنا كنت بطمئن إلى النطق السليم للفصحى على لسان الممثلين اللي هم بقى الأبطال فيلم الموميا، بما فيهم أحمد مرعي نفسه طبعا. هو كان بطل المومياء، ونيس كان اسمه ونيس في الفيلم يعني. فدي صورة. الصورة الثانية صورة للأستاذ القدير الفنان الكبير أيضا الأستاذ صلاح الدين مرعي. صلاح مرعي الحقيقة له حدوتة معايا برضو ظريفة جدا. هو كان رسام ماهر وهو تلميذ يعني، وإحنا في المحلة كان يرسم العيلة، يرسم جدي لابس العباية كده بتاع الناس القدام وقاعد على الكرسي وفتح الجورنال كده الأهرام والقاعد يقرأ فيه بالنضارة وبتاع، لوحة كبيرة يرسمها، أكبر كنيسة في المحلة الكبرى مثلا، وهو تلميذ لثانوي يمكن في التوجهية في الثانوية العامة ولا حاجة، طلبوا منه يرسم لهم لوحة العشاء الأخير لص السفر بتاعة المسيح على سقف الكنيسة المشهورة دي، فكان ينام على ظهره على سقالات ويرسم، كان مبدع يعني، ورسم مناظر طبيعية ومناظر فلاحين ومناظر، وهو تلميذ. وكنت صور، كان عندي كاميرا كده كودك، كانوا نسميها كودك زمان، الكاميرا كان اسمها كودك، مع ان كودك ده ماركة اصلا فكانت امي الله يرحمها جابت لي الكودك ده عشان كنت بنجح وكده، شايفين ده هيبقى اعلام بقى دلوقتي ولا شجعني. لا ما عادش فيه بقى. فالمهم صلاح مرعي بقى يخلص الثانوية العامة، في نفس السنة اللي خلص فيها طلع اعلان عن افتتاح معهد جديد، معهد العالي للسينما، وان مطلوب اللي هو بقى يلتحق طلاب خريجين ثانوية عامة. صلاح قال لي يا محمد انا عاوز ادخل المعهد ده، قلت له يا ابني والله تستحق، ده انت فنان كبير جدا، وفي بقى عارفين الاقسام هم قايلين بقى، في قسم تمثيل وفي قسم ديكور وفي قسم مونتاج والى اخره. قلت له طيب نقرا الشروط. طلع شرط ما ينطبقش عليه، السن. ما تفهميش ليه اللي حط الشروط دي، ايه علاقه الفن بالسن؟ لا مش كده وبس، يا ريت مش مثلا السن يبقى صغير، ده السن يبقى ما يقلش عن كذا يعني، اكبر من سن صلاح مرعي. فطبعا لو قدم مش هيقبلوه، فانا اعمل ايه بقى؟ اياميه بقى كنت فعلا بدات ابقى في سنه اولى اذاعه، فروحت اللوحات اللي هو رسمها دي صورتها وعملت مجموعه صور كده لشغله. مين كان وزير الثقافه اياميها؟ كان العظيم ثروت عكاشة اللي هو انشا معهد السينما وانشا تمهيد الفنون، كان يعني عظيما يعني، وكان مثقفا كبيرا ومؤلف عظيم والى اخره يعني. فرحت كاتب جواب له شخصيا، قلت له أنا فلان فلاني، لي أخ ظروفه كذا كذا كذا كذا كذا، ومرفق مجموعة صور لأعماله وهو طالب في المرحلة الثانوية، وهو أمنية حياته أن يلتحق بالمعهد العالي للسينما، لكن في مشكلة عبارة عن مشكلة السن بس، قول ترميه في البوسطة ويحصل اللي يحصل. لم يمر أسبوع أستاذ رشا بالضبط كده أسبوع إلا وأتيني رد ممهورا بتوقيع الدكتور ثروت عكاشة رحمة الله عليه، يقول لي لقد قررت قبول أخيكم فلان فلاني في المعهد العالي للسينما متجاوزا عن شرط السن، وعميد المعهد لديه هذا هذا القرار، يعني اللي هو كان كريم بقى، محمد كريم بقى طبعا يعني عظيم المخرجين وكبير المخرجين العظيم، فعنده الاخبار دي، فاخوك يروح يلتقي بيه وان شاء الله يدخل البتاع. طبعا دي كانت حاجة حضرتك حاسه انك ابوهم يا استاذ محمد، يعني في ابوه كده مش اخوه بقى، يعني دي ابوه. وحضرتك بتتكلم على الاستاذ احمد مرعي، استاذ صلاح مرعي، قد ايه حضرتك بتظلهم في ابوه؟ ده اللي انا حسيته. انا بعتبرهم زي ولادي برضو الحقيقه، يعني كنت بتابعهم كنا اصحاب يعني، لان السن متقارب فرق سنتين ثلاثه يعني حاجه يعني الاخ الكبير والاب ايضا، وكنا بنلعب سوا ونخرج سوا وبتاع، جميله المشاعر. كان في كان في صداقه تجمعنا احنا الثلاثه يعني، انا واحمد مرعي وصلاح مرعي. والحقيقه ان المشاعر دي تخليني عندي منتهى الشغف اسال حضرتك، الاب بقى فعلا للاستاذ خالد مرعي، لو قلنا الصوره القادمه صوره الاستاذ خالد مرعي، مشاعر الابوه ناحيه اخوات حضرتك يعني مشاعر جياشه جدا، امال حضرتك مع الاستاذ خالد مرعي يعني كيف الحال؟ الصوره عامله ازاي؟ الحقيقه هو خالد طبعا يعني لما خد الثانويه العامه هو عنده اللمسه الفنيه دي برضو، احنا عيله مجنونه بصراحه يعني معظمنا كده في جنون فيهم حته الفن من قريب او من بعيد. ان خالد انا عايز اجيب له جايزه وبتاع ما اعرفش ايه وحاجات زي كده، ده في عمان. لما خد الثانويه العامه وطبعا كان المعهد العالي بقى للسينما موجود وعنده النماذج بتاعته، اعمامه بقى عنده صلاح مرعي وعنده احمد مرعي وعنده كمان مرات صلاح مرعي اللي هي استاذه المونتاج العظيمه في المعهد العالي للسينما استاذه رحمه منتصر، فكان عنده النماذج دي. فجيب مره في يوم كده لما اتخرج ما نجح يعني، قال لي ايه رايك يا بابا ادخل معهد السينما؟ قلت له طب تدخل تخصص ايه؟ قال لي مونتاج، ما قالش اخراج، ما قالش ما قالش تمثيل، ما كانش فيه كانت لغى بقى قسم التمثيل، قسم التمثيل ده لما نشأ المعهد كان موجود واحمد مرعي دخل فيه، دخل قسم التمثيل وكان معيد لما اتخرج يعني، هو واحمد خليل الله يرحمه بتاع كانوا دفعه واحده. فقلت له والله يعني اوعى تكون حاطط في بالك يعني عشان طنط رحمه وبتاع ومرات عمك هناك بقى واستاذه وهتساعدك. قال لي لا والله يا بابا، لا لو نجحت في امتحان ما كانش بقى فكر في حاجة تانية. فراح وامتحن ونجح ودخل، وفعلا لما اتخرج من قسم المونتاج كان مونتير موهوب جدا وخد جوائز كتير كمونتير واشتغل مساعد لأحد كبار المونترين وقتها يعني، وبعدين تحول زي مخرجين عظام كانوا مونترين قبل كده زي كمال الشيخ مثلا، صلاح أبو سيف كان مونتيرا وبعدين بقى مخرج عظيم، جدا جدا. فهو نفس المدرسة تقريبا، وما زال حتى الآن لما بيخرج فيلم أو مسلسل بيشرف على عملية المونتاج، حد تاني ممكن يعمل المونتاج لكن تحت عينيه وتحت إشرافه، والمونتير الجيد من الممكن أن يبقى مخرج جيد حقيقة. بس الصورة بقى اللي بتشوفها للأستاذ خالد مرعي، أكتر صورة كده شايفه فيها والله هو هل من فيلم عسل اسود مثلا كمخرج وهو بيخرج هذا الفيلم؟ انا بعتبر فيلم عسل اسود من الافلام المهمة جدا في تاريخ السينما المصرية جدا، لانه فيلم بيستشرف المستقبل وبيحلل الواقع وبيلقي الضوء على ما يمكن ان يحدث في المستقبل، وفكرته جميلة جدا جدا واخراجه كان عظيم جدا الحقيقة، ونجومه كانوا يعني الحقيقة احمد حلمي عمل دور رائع. المفروض الدور ده كان عرفنا انه كان المفروض انه يسند اصلا للفنان الكبير عمر الشريف وبعدين تم اسناده للفنان احمد حلمي. لا انا سمعت هذا الكلام وسألت خالد قال لي اطلاقا، هو من اول لحظة ده منتشر جدا الحكاية دي. لا غير صحيح طبعا، غير صحيح. ما كانش ينفع، لأنه لازم يبقى سنه صغير، لازم يبقى سنه زي سن أحمد حلمي. مش سن عمر يعني الشريف. دي شائعات اللي بيحصل. لا شائعات وقالوا حد تاني كمان مش فاكر مين تاني وبتاع حاجة زي. سألت خير قال لي اطلاقا هو من الأول، من الأول كان اختياري كان أحمد حلمي. مش عمر الشريف تاني. خالص لا لا لا لا ما ينفعش. راجل كان كبير اللي هو كان مكتوب للفنان عمر الشريف، وبعدين ان الفنان أحمد حلمي قالوا لا أنا عايزك تغير في الدور و... لا لا لا ده ما حصلش. لا لا لم يحدث. أنا بقول اهوت وأنا على لسان خالد شخصيا هو اللي قال لي هذا الكلام. ما سمعت الكلام ده قلت له ده فيك بيقولوا كذا، قال لي لا لا لا اطلاقا هو أحمد حلمي والدور لابس عليه لابس عليه يعني كان رائع فيه الحقيقة يعني بالنسبة لعسل الأسود يعني. أنت مسافر برضو؟ يا أنا كمان مسافر. ورايح فين في أمريكا؟ رايح ولاية شيكاغو لأصحابي. شيكاغو؟ شيكاغو شيكاغو. والنبي ما تلخبطش معلومات أنا ما صدقت. إنما أنت رايح ولاية إيه؟ أنا رايح ولاية كاليفورنيا. كاليفورنيا؟ يا دي فين دي؟ دي عند مضيق جبل تامر عارفه؟ دي في الشمال جنب شيكاغو على طول. انما انا مش شايف معاك لا ورق ولا حاجه، انت جاي تاخد فيزا برضو؟ يا بس انا الحقيقه يعني عندي وضع مختلف تمام. يا عم هنا مفيش غير وضع واحد، كل حاجه بالورق. ورقه بتقبض كام وورقه بتشتغل ايه؟ بص انا اصلا فني كمبيوتر وغلطت عبال ما غيرتها وخليتها مبرمج الكمبيوتر، ودي ورقه الاتش ار. لازم كمان يبقى معاك كشف حساب باسمك في البنك ما يقلش عن 80,000 جنيه زي ده كده. خاله حطهم لي واول ما طلعت الكشف سحب فلوسه في نفس اليوم. بطي قوي وبرضه وهي دي بقى يعني كل الاسئله اللي بيسالوها؟ لا في اهم سؤال، ايه اللي هيخليك ترجع مصر تاني وما تكتش؟ ودي برضه ليها ورقه؟ انت غلبان قوي، دي ليها اجابه نموذجيه. اللي هي ايه بقى؟ انا بحب مصر جدا، ليه ما اعرفش؟ يمكن عشان ذكريات اللي فيها، يمكن عشان ناسها الطيبين، ليه ما اعرفش؟ بس مصر دي فيها شويه كده عامله روح كده، روح ايه؟ ايوه عامله دفء. انت مش مجهز كلمتين تقولهم ولا ايه؟ لا لا لا انا وضعي مختلف، انا مش هيسالوني كل الاسئله دي اصلا. Do you have HR letter? Do you have bank statement? No, no, I have. كده احنا خلصنا. What is this? Huh? Are you crazy? I'm an American. Hey, I'm American. ها ايه اللي عملتيه هنا ده؟ Wait. I'm an American. أستاذ محمد، لو تخيلنا حضرتك في صورة بجانب جهاز راديو، حضرتك هيكون تعليقك إيه على هذه الصورة؟ زي ما قلت لك الراديو معشوق الأول يعني، ومتعمق في تاريخه يعني درسه على المستوى الدولي وعلى المستوى المصري ومستوى العربي، وعلى عكس كل الأقوال اللي بتقول الراديو مصيره إلى الاندثار إلى الزوال والاندثار، ده غير صحيح على الإطلاق. سيظل وسيلة محببة جماهيريا إلى ما شاء الله، لأن هو مخلوق علشان الناس الغلابة، حتى الناس الغلابة اللي في مجال أفريقيا واللي في الغابات واللي في الرسائين العربيات واللي مش عارف إيهات والحاجات دي كلها محتاج لجمهور طبعا، والجمهور ده بيتزايد. ما يعني بدليل ان هو اول ما بدأ خض من الخضة اهل الصحافة المكتوبة، قالوا نهار ابيض ده الراديو ده هيكوننا. ده الكلام ده في بداية القرن العشرين طبعا، ايام ما كانت الصحافة بقى في بداية القرن العشرين لما بدأ الراديو في السنوات الاولى من القرن العشرين، بدأ في انجلترا وبدأ في امريكا، فالصحافة قالوا لا ده مش معقول، ده هو بيجيله بيعرف الخبر بيزيعه في التابو واللحظة، احنا هنزيعه هننشره تاني يوم بعد او بالكتير بالليل في لما تطبع الصحيفه وبتاع لو اياميه مش بالكتير بالليل، ده كتير بالليل لما حصل تطور في الطباعه والبتاع والكلام ده، ان لازم تاني ان الجورنال يطلع بالليل الساعه 12 مثلا لا ده التاني كان لازم تاني ما كان قديم بقى وطباعه قديمه وبتاع وحاجات زي كده، فخافوا فحاربوه، حاربوا الراديو وكانوا بيمنعوا عنه الاخبار يا خبر ويمنعوا يعني يقولوا الوكالات لما تدلهمش الاخبار، فطبعا الراديو قال طب ما نعمل قسم اخبار يعني مش مشكله مش عايزين هو يجيب لي الخبر المحرر بتاعي يجيب لي الخبر يعني، ولكن اثبتت التجربه تاريخيا ان الوسيلتين تعايشوا مع بعض. وفضلوا متعايشين مع بعض لغاية في أواسط القرن العشرين أيام الحرب العالمية الثانية، وهي شغالة كده ظهر التلفزيون، وظهر في فترة الحرب العالمية الثانية التلفزيون برضو تكرر نفس الشيء. أصبح الأهل الصحافة المكتوبة وأهل الراديو قال لك صورة ده كده بقى احنا هنعمل ايه. ولكن تجربة أثبتت تاريخيا ان الوسائل بتتعايش، وان كل وسيلة بيبقى لها جمهورها بالضرورة. صحيح. لان لا تنسي ان عدد سكان الكوكب بتاعنا قرابة 7 مليار. صحيح. شخص، جمهورنا ضخم جدا، فاكيد هيبقى لنا حصة، يعني لا اكيد لنا جزء من هذا الجمهور، فمفيش خوف على الراديو يعني. وحضرتك استاذ محمد مرعي، الصورة اللي بتشوف حضرتك عليها الان، بتشوف نفسك ازاي بعد هذه السنوات؟ وتتمنى يعني لو الاستاذ محمد مرعي نفسه يفتح الالبوم بتاع الصور ويشوف نفسه في مكان دلوقتي، مكان ومكانة، كنت تحب تكون فين؟ انا بحمد ربنا الحمد لله ان انا يعني كل ما تمنيته يعني تقريبا تحقق. يعني اشتغلت مذيع، واشتغلت مخرج دراما، واشتغلت في السينما مع شادي عبد السلام يعني مساعدا له، في سواء في الموميا او في الفلاح الفصيح او في العمل الرائع الذي لم يتم يعني انتاجه او تصويره بسبب رحيل شادي رحمة الله عليه، اللي هو اخناتون. اخناتون ده انا اشتغلت مع شادي عبد السلام في ترجمة السيناريو والحوار بقى كان هيكون بطولة الاستاذ محمد صبحي، مش كده؟ الاول كان معروض محمد صبحي، ورحنا اتفرجنا عليه وهو بيعمل مسرحية هاملت في بداية حياته. الكلام ده في البداية خالص، في زمان. ايوه اتفرجنا عليه وبيعمل هاملت، واعجب بيه شادي جدا وعمل له رسم. شادي بيرسم الشخصيات. انا شفت الصوره دي. شفتيها. بس هو وكان هيجيب ناديه لطفي، كانت هي تبقى الملكه تي ام اخناتون. وعرفت ان حضرتك دربتها، دربت الفنانه ناديه لطفي. لا مش دربتها، علمتها تنطق الفصحى وتصلح القاف. يعني ما تبقاش كاف، لا تبقى قاف العربي. وصلحتها وكانت سعيده جدا جدا، كنا اصحاب يعني. كنت اروح لانها كانت صديقه شادي طبعا. فكنت اروح لها البيت بتاعها في جاردن سيتي واسجل لها واصحح لها واديها واجبات، واجي لها المره الثانيه اشوفها سجلت هي وعمل قفش بقت شكلها ايه. وكل ده من القران يعني، كنت معتمد على القران الكريم في تصويب نطق ناديه لطفي استعدادا لبطوله فيلم اخناتون الحقيقه يعني رحمه الله عليه. وما حصلش نصيب طبعا. وهي طلعت مرة في احد البرامج التلفزيونية وقالت للمذيع او المذيعة مش فاكر يعني، قالت لهم على فكرة انا بقول قف كويس قوي، الفضل يرجع لفلان الفلاني هو اللي كذا. قالت ده قبل كده يعني، زي ما بقول لك يعني المكانة اللي الحمد لله يعني حضرتك راضي يعني، شايف نفسك في صورة الحمد لله كمذيع. الحمد لله عملت برامج جيدة وخدت جوائز وسمعت وكده. كمخرج دراما مسلسلاتي ايضا خدت جوائز، وكعمل اعلامي عام كنت رئيس اللجنة الدايمة للاذاعة، في اختارني كل مديرين الاذاعات العربية انتخبوني رئيس لاول اللجنة دي عند انشائها لاول مرة، اللي هي اللجنة الدائمة للاذاعة في تونس. على الصعيد العربي اشتغلت مستشار وزير الاعلام العماني للشؤون الاذاعية، وكان وقتها الصديق العزيز رحمة الله عليه توفى قريبا الأستاذ عبد العزيز الرواس، كان وزيرا للإعلام في عمان وأحد الوزراء الإعلام العرب اللامعين. مثلا أنشأت إذاعة القرآن الكريم في أبو ظبي، لأن اشتغلت فترة في إذاعة أبو ظبي، ووزارة الإعلام هناك أسندوا إلي فكرة إنشاء إذاعة القرآن الكريم. ودخلت لجان مهرجان القاهرة الإذاعة والتلفزيون الحقيقة، كنت احد الناس المهتمين بيه اوي، كنت مشارك في الاعداد له والتحضير له وكتابة تشكيل اللجان الى اخره يعني، واخذ جوائز كمان يعني. طبعا. ودرست في الجامعة، محاضر في كليات الاعلام، ودربت كثير من كوادر الاعلامية في مصر والعالم العربي. فيعني الحمد لله. ولي 3 كتب في المجال يعني، كتابين من إصدارات اتحاد الإذاعات الدول العربية في تونس من إصداراتهم، واحد عن الأشكال البرامجية المتقدمة على الصعيد الدولي، واحد بيتكلم عن الإذاعات الموجهة العربية ومخاطبة الرأي العام العالمي، ثالث كتاب عنوانه مقالات في الفن الإذاعي المسموع والمرئي. يعني أنا بعتبر يعني وسام على صدري إن اللي قدم لي الثلاث كتب دول رواد عظام في العمل الإعلامي المصري. أول كتاب اللي هو الأشكال البرامجية المتقدمة على الصعيد الدولي اللي عمل لي المقدمة بتاعته الإعلامي الكبير العظيم الراحل الأستاذ سعد لبيب، واللي عمل لي المقدمة بتاعة الإذاعات الموجهة العربية ومخاطبة الرأي العالمي برضو الرائد العظيم رحمة الله عليه أمين بسيوني، واللي عمل لي المقدمة بتاع الكتاب الثالث مقالات في الفن الإذاعي والتلفزيوني ده بقى الإذاعي والأديب الكبير العظيم رحمة الله عليه بهاء طاهر. الله، فدي من الأشياء يعني الحقيقة يعني بعتز بها. فالحمد لله أنا راضي عن مسيرتي، وأرجو أن الناس ترضى تكون راضية عني أيضا. احنا سعيدنا وعن مسيرتي يعني. طبعا يا أستاذ محمد احنا سعيدنا جدا بهذا الموعد الجميل الثري جدا مع شخصية ثرية زي شخصية الأستاذ القدير الإذاعي الكبير الأستاذ محمد مرعي. سعيدنا بحضرتك جدا لدرجة أن أنا مش عارفة في المونتاج هشيل إيه، أنا مش عايز أشيل حاجة، وأيضا مش عارفين حتى يبقى فيه فاصل غنائي علشان ما ياخدش من وقت البرنامج، لأن حديث حضرتك ممتع جدا وثري جدا، ونتمنى إن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى مع حضرتك. ده فعلا كنا سعداء جدا بهذا اللقاء الرائع أستاذ محمد. والله أنا السعيد جدا جدا أنك أنت بالذات حاورتيني، كنت المحاورة اللي أجريت الحوار معايا، لأنك فيك الشرط اللي أنا بحطه دايما للمذيع الناجح المحاور الناجح. كنت دايما أقول للتلامذتي أو للطلاب اللي كنت بدربهم أو بحاضرهم إن من أهم شروط الإذاعي الناجح إنه يبقى نفسه، يبقى طبيعي، to be himself، يعني يبقى هو شخص تلقائي كده طبيعي. ده طبعا بالإضافة إلى شروط كثيرة أخرى بقى، الثقافة والحضور والكلام ده، فمتوفر والحمد لله. وأنا سعيد بك جدا جدا، أنا سعيدة جدا، وسعيد إن عدت أو يعني هيبقى في جمهور تاني عريض يسمعني من خلال الإذاعة الأم، إذاعتنا الجميلة، الإذاعة التاريخية العظيمة، البرنامج العام. سعيدنا بحضرتك وشهادة كبيرة من حضرتك سعدت بيها أستاذ محمد مرعي. شكرا جزيلا، وشكرا مستمعينا الأعزاء، وانتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله وموعد مع مذيع، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موعد مع مذيع، مع تحيات رشا أنور.